La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah haqqan wa صدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان من عنت الوجوب لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه سبحان من عنت اطلب بطاعته الأرض اطلب بطاعته رضا اطلب بطاعته رضا فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. صلى الإله على النبي صلى الإله على النبي.